صباحك يقبل لي 6:17 دقيقة وصلنا الهواء الكفوري صوت صباحي الجميلة بعد ما سمعنا دعوة خير من أمي بوبا. خلوا لي تعليقاتكم، أبعثوا لي فيديو متاع الجد والجدة والأم والبابا اللي يدعي لكم في دعوة خير، وأكيد نعدوها معنا في صباحك يقبل لي. مواصلين مشانا معاكم، مازلنا كما قلت لكم اللي مسوق الأسبوعين، نعرف الناس كل تحب تعيد لباس وعلى أعصابها، ونعرف الطقس درجة حرارة مرتفعة، لكن ما نعاش نحاول نصعب بالنا، وإن شاء الله عيدكم مبروك. نداء مرة أخرى لشرطة البلدية لتنظيم الحركة في السوق، وكذلك حرس شرطة المرور حاجة لازمة جدا. راهم ما تشوفوش الاثنية اللي تجيب للسوق، خاصة اثنية المنصورة اللي ينجو منها، كيفاش في ضغط هذا الكل، وهذا الكل نعرفوه مش خيب علينا، ومتأكدة وأنهم بشسغوا للنداء متاعي، وهذا كان ما همش مكانوش موجودين طبعا في عين المكان، إن شاء الله يوفقهم ويعطيهم الصحة. مجال مشوارنا وتواصل معاكم، أشغلكم في ضحكة الصباح، هنعد معاكم نهاية المتاح. صوت كريم الغربي ورجعين، نرجع الحنين متاع المدرسة، شو تذكروا أنتوا على المدرسة؟ خلونا في تعليق بيتي نشوفوا شو تذكر كريم الغربي. ضحكة الصباح، أنا في سنين اللي قعدتهم بطال قعدت مرة نتفكر في أيامات المكتب. أكثر حاجة كانت تفددني وتغلب عليا في المكتب، كي تبدأ أنت في القسم متخبي ماكش حافظ المحفوظات، وتخرج لولا متاع القسم تبدأ تقول في المحفوظات وزيد بالإشارات: ما دراستي، أحب معلمي الغالي، أحبك يا معلمتي، أرى عالمي، أرى وطني، أرى الدنيا في مدرستي. وتخرج أنت بعدها ديريكت ماكش فاهم شيء من المحفوظات وماكش حافظ، تخرج للسبورة: مدرستي، أحب معلمي الغالي، أحبك يا معلمتي، أرى عالمي. هذه خطر سهلة تقعد فيها ساعة، تبدأ تخمم في اللي بعدها شني: أرى وطني، وطني كشك تعملوا بيديك، أرى الدنيا في مدرسة، تبدأ جيعان مفترش الدنيا كسكروتون تعمل الدنيا في مدرسة. مع الدنيا ذيك يبطى عليك صرفاق من المعلم، يبطى عليك صرفاق من المعلم، تولي ترى في القسم برالونتي تحرك البروفة، تبدأ تضرب فيك تخزر لها برالونتي. روحت لدارنا، روحت لدارنا، الكلب متاعنا في الدار ينبح، ينبح بالرالونتي. ديما في كل قسم قبل في المكتب تلقى واحد طويل ويلبس 43 وبهيم.